حدوث العلم، لا، علمه قديم، علمه أجلي، علمه محيط بسائر خلقه، أنه عالم بجميع المعلومات قبل وقوع الشيء وبعد وقوع الشيء، لما أول ما خلق الله والقلم، وأمره اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني إن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق كلها، يعني قبل ألفي سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. فبذلك كل شيء في علمه سبحانه وتبارك وتعالى. أحيانا يأتي هذا الفعل لماذا؟ للتأكيد والتوكيد. وكلما جاء التوكيد في العلم يكون التوكيد في الوعيد، افهم هذا قاعدة. يعني إذا كان الآية يدل على التوكيد العلمي يدل على التوكيد في الوعيد. لما؟ لأن لب إن الله كلما يعني عالم بكل المال لا يخفى على شيء، معنى يعاقبكم يجازيكم جزاء، لمن ما لا يخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في السماء في الأرض ولا في السماء. فبهذا نتيجة لما سبد توكيد العلم سبد توكيد الوعيد في حق المنافقين، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لباسا يتسللون. التسلل قال علماء رحمه الله تعالى التدهرج التخرج قليلا قليلا حتى يقال سلال، يعني هذا الذي يخرج كثير يخرج كثير، إذا جاء وحضر وجلس حصل له فرصة خلاص خرج. كما كان عادة المنافقين لباسا، يعني يلوز بعضهم ببعض، معنى يعني هو يستتر بهذا وهذا يستتر بهذا وهو يستتر بهذا وهو يستتر بهذا، خلاص كذب. هذا كان من عادات المنافقين، كإذا جاءوا يوم الجمعة وفي خطبات الجمعة، يعني لما يسمعون القرآن يسكل عليهم، يسمعون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يسكل عليهم السكل، فرأوا يمينا وشمالا، فإذا رأوا الصحابة كلهم منهمكين وكلهم متوجهون إلى سماء الكلام سماء الخطبة، أنه يلوذ بعضه بعضا ويخرج خفية يستتر بعضه بعضا ويخرج من المجلس. وهكذا إذا كان في مواقع الحرب كما في الخندق، إذا جاءوا وجلسوا أماما، فلما رأوا فرصة يلوذ بعضهم ببعض المستترين خفية يخرجون. فبذلك قال تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لباسا يتسللون منكم لباسا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لباسا، يعني ينسلون واحدا بعد واحد، هكذا عادة المنافقين. لباسا إما منسوبا للمصدر، يعني يتسللون منكم تسللا ويلاوزون لباسا، هذا باعتبار معنى مصدر، يعني لباسا منسوبا للمصدر. وقال بعض العلماء مصدر في موضع الحال، يعني أي ملاوزين ملاوزين مصدر، لكن موضع الحال إما منصوب على المصدر فقط إما مصدر ولكن في منصوب بإعتبار موضع الحال. قال يتسللون منكم لباسا يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استئذان. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا مترتب على قوله قد يعلم الله، وجاء الفاظ فليحذر الذين يخالفون أمره لترتيب الحذر. ها هنا يخالفون عن أمره، أمره ضمير يرجع إلى ماذا؟ قال بعض العلماء رحمه الله تعالى ضمير يرجع إلى أمر الله سبحانه، ولما؟ لأن الآمر الحقيقي هو الله سبحانه. وقال بعضهم لأمره ضمير يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأن الرسول أيضا لا يأمر إلا بأمر الله سبحانه، لما؟ لأن الرسول ما يقول من قبل نفسه، بل أن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبذلك أشار المفسر قال الله ورسوله، أشار إلى ذلك ضمير يرجع إما إلى الله تبارك وتعالى وإما ضمير يرجع إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة، يعني قال العلماء فتنة مصدر، يا ها هنا إصابة فتنة. طيب أن تصيبهم فتنة يعني ابتلاء في الدنيا، ابتلاء في الدنيا بأن يظهر نفاقه. المنافق مهما ينافق لكن لا يخفى على الله تبارك وتعالى. فبذلك إن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أسماء المنافقين وأحوال المنافقين، كفلان منافق فلان منافق فلان منافق فلان منافق، فبذلك ظهر نفاقه. هكذا كما كان في غزوة تبوك، هكذا كما كان في غزوة أحد، وغير ذلك من المواقع ان الله اظهر نفاقه ان الله تعالى انزل القران على رسوله صلى الله عليه وسلم جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون كما ان الله اظهر نفاقهم في قصه جنازه عبد الله بن ابي لما انه مات جاء لم لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبري فبذلك قالوا اسعاد اي فتنه اشد من هذا اظهر نفاقهم وقال بعضهم يعني ان تصيبهم او يصيب ان تصيبهم فتنه يعني ابتلاء من الله تبارك وتعالى احيانا کہ بھی اس باغ نعم نعم جعل مال مال مال وهذا استدراج کہ انسان يزداد في المعاصي وان الله يزداد عليه النعم هذا ايضا ايضا استدراج فبذلك قال هذا ايضا فتنه وقال بعض علماء رحمهم الله تعالى کہ الفتنه ايضا بان يظهر فيهم الزلازل ان يظهر فيهم الاهوال والمصائب ان يظهر فيهم القتال وقال بعضهم هذا ايضا من الفتنه في الدنيا ان يسلط عليهم جائر فبذلك هذا ايضا من الفتنه بسبب معصيتهم بسبب مخالفه امر النبي صلى الله عليه واله وسلم فبذلك انسان نعوذ بالله اذا انهم في عصيان الله واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم اما تكون لهم فتنه في الدنيا او يصيبهم عذاب اليم عذاب اليم لا شك فيه يعني عذاب اليم في الاخره عذاب اليم في الاخره احيانا يموت من غير عقاب في الدنيا كم من الكفار الذين ماتوا من غير عقاب ولكن العقاب الاخروي لهم لا شك فيه العقاب الاخروي عقاب الدائم انهم يعذبون في نار جهنم خالدين فيها ابدا ولكن احيانا لا يعذب في الدنيا احيانا لا يعاقب في الدنيا لما لان مشيئه الله تبارك وتعالى وجميع ما يكون تحت امره وقضائه وقدره فبذلك قال تعالى او يصيبهم عذاب اليم عذاب اليم في الاخره قال الله تعالى بعد هذه الايه قال الا ان لله ما في السماوات هذا كالدليل لما قبل ان تصيبهم ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم لماذا لما لان كل شيء لله الا ان لله ما في السماوات وما في الارض لما احيانا نعوذ بالله الموت الذي يعترض كان الكفار عندهم قوه وعندهم شوكه وعندهم جنود وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم اموال وعندهم من العده والعده كيف يصيبهم فتنه كيف تكون لهم عذاب اليم فجاء الدليل قال انا ان لله الا ان لله الا ان لله ما في السماوات والارض ما في السماوات والارض جميع الاشياء لله سبحانه حتى ملكا باعتبار ملك المالك هو الله تعالى لما له ملك السماوات والارض تبارك الذي بيده الملك كما قال كل اللهم مالك الملك وايضا خلقا لما لانه هو الخالق الا له الخلق والامر وايضا يعني عبيدا لما لان جميع المخلوق عبيد له لله سبحانه فبذلك قال المؤلف رحمه الله كألا ان لله ما في السماوات والارض قال ملكا وخلقا وعبيدا يعني ملك جميع المخلوق مملوك لله جميع مخلوق لله جميع عبيد لله سبحانه فبذلك المالك يتصرف في ملكه كيف يشاء الخالق يتصرف في مخلوقه كيف يشاء السيد يتصرف في عبيده كيف يشاء فبذلك الا ان لله ما في السماوات وما في الارض وايضا احيانا والا قاعده اغلبيه كمن لذوي العقول وما لغير ذوي العقول ولكن احيانا تغليبا تغليبا يعني استعمال ما حتى لذوي العقول ولغير ذوي العقول واحيانا من استعماله تكون في غير ذوي العقول فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على اربع فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى يعني القواعد الاغلبيه والا جميع القواعد تابعه لكتاب الله تعالى لمن ان كتاب الله كلام الله سبحانه كلام الخالق ليس كلام المخلوق فبذلك قال وايضا جاء يوما ويوم يرجعون اليه قد يعلم ما انتم عليه يعني ما انتم عليه يعني المكلفون ما انتم عليه لا يخفى عليه ويرجعون الى من اليه فينبئهم بما عملوا فينبئهم بما عملوا يعني من الخير والشر معنى يجازيهم يجازيهم الجزاء المحسن باحسانه والمسيء باساءته لما لأن كل شيء في علمه سبحانه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم والله بكل شيء من أعمالهم وغيرها عليم لا يخفى عليه لا أعمالهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم ولا أفكارهم ولا ما في زمائرهم فنتيجة فيجازيهم جزاء حسب أعمالهم والله بكل شيء عليم وبذلك أول السورة كما قرأنا لأن هذه السورة ما شاء الله مستملة على الأحكام العظيمة على الأحكام المهمة ما يتعلق بالإفة والإسمة فما ذكر أولا مثلا ما جاء في حد الزنا وجاء حد القذف وجاء في حد قذف الزوجات جاء في مسألة قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء الأوامر ما يتعلق بالاستئذان استئذان عام في دخول البيوت المسكونة وغيرها ثم جاء ما يتعلق بأمر غض البصر وللمؤمنين وللمؤمنات وأيضا جاء استئذان خاص في أوقات ثلاث أورات لكم وإن الله تبارك وتعالى ختم هذه السورة المباركة ما يتعلق بالآداب بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم وختم أيضا هذه السورة المباركة على كمال علمه لما لأن هذه الأوامر خاصة ما يتعلق بالنساء وخاصة المشاكل العائلية هذه أمور مخفية على الناس هذه أمور مخفية على الناس ولكن لا يخفى على الله تبارك وتعالى وبذلك ختم هذه السورة على كمال علمه لما لأنه لما لا يخفى عليه شيء فيجازيكم جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته واللازم على الإنسان أن يكون مطيئا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في السر والعلن في السراء والضراء في الظاهر والباطن بجنب اعتبار قلبه وقالبه اللهم ارزقنا إطاعتك وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم وعلمه أتم تم سورة النور بحمد الله سبحانه وسنقرأ برحمة الله تبارك وتعالى ما يليه من سورة الفرقان إن شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع باب ما جاء في من يؤتك مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم يعني انسان ما عنده مال بس عنده عبيد فلما قرب الموت انه اعتق جميع العبيد قال خلاص انت معتق فما الحكم فيه فقال العلماء رحمهم الله تعالى بما جاء في الحديث كإنسان إذا كان عند موته الآن لا ينفذ حكمه إلا في ماله في الثلث بس لما لأنه يكون ضرر على الورثة على الورثة لا يكون ضرر لأن إذا كان ما عنده إلا عبيد وعبيد آتاكم فما بقي للورثة والرسول صلى الله عليه وسلم حرد قال إنسان يترك الورثة أغنياء بدل أن يتركهم آلة يتكففون الناس ويسألون الناس ويشاهدون الناس فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى كما أن وصيته يعني بالصدقات والهبة والخيرات وغير ذلك لا يقبل إلا في الثلث كما في حديث جابر أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بجميع ماله فقال لا فقال يا رسول الله إني أتصدق بنصف مالي فقال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتصدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلث مالي قال فالثلث والثلث كثير لما لأن في الحكم إن الله تعالى لما جعل الورثة وجعل المواريث وجعل الفرائض قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وجاء بأمر يوصيكم وصية ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا فبهذا الإنسان إذا زيع كل شيء وترك عائله لا هذا مخالف يعني لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولحكم الله سبحانه لازم إنسان أن يترك لأهله وعياله وورثته ها يتصدق ما شاء الله ليس معنى منع الصدقة أو منع من الخيرات أو منع من أعمال الخير لا ولكن ما يكون له فيه حق ف فبذلك جاء في هذا الحديث الذي سنقرأ إن شاء الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد أن النيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن إمران بن حسين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا يعني غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عنده ستة أعبد عند موته أعتقهم قال خلاص أنتم العتقاء فبلغ ذلك الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا يعني فطلبه فقال له قولا شديدا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ انت جعلتهم عتقاء جميعا وماذا تركت لورثتك فبذلك قال ثم دعاهم فجزاهم ثم اقرأ بينهم جزاهم قرأ بعض العلماء جزاهم ولكن جزاهم يعني قسمهم فقسمهم فجزاهم قال ثم اقرأ بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة قال ها الان يعني تكون أربعة أبي عليهم ركة وتكون اثنين عتقاء ثم قرع لما لأن القرع هذا يكون سببا لرفع التخاصم سببا لرفع التشاجر كما القرعة بين النساء في السفر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بين نسائه وهكذا القرعة إنسان أحيانا ينقسم الأموال بين الأخوان فالمال تكون الجميع متساوي ولكن هذا يبغى هذا وهذا يبغى القرعة فهذا تكون سببا لرفع التشاجر والتخاصم فلما قرع الذين جاء عليهم القرعة خلاص أتقوا والذين بقوا أربعة قالوا أنتم ركا لما يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ وصيته في الثلث لأنهم ستة أعبد صاروا اثنين منهم عتقاء وأربعة منهم تكون على حالة الركي فبذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يعني نفذ وصيته في الثلث أما الباقي في حق الورثة كما في الهبة وغير ذلك قال وفي الباب النبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عمران بن حسين والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى عليهم يرون القرعة في هذا وفي غيره يعني القرعة مثلا إذا استبوا في صفة الإمامة يعني الإمام من يكون أعلمكم بكتاب الله طيب جاء اثنين عالم وأيضا جاء أقرأكم بكتاب الله واثنين قاري وجاء أكبركم سنا وما شاء الله اثنين كبير في السن فوجد صفاتهم سواء الآن ماذا يفعل قال يقرأ بينهم قرعة وهكذا المؤذنون إذا كانوا في صفتهم سواء وهكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني في تغسيل الموتى للأقارب وفي الصلاة عليهم في الأقارب أقارب كلهم سواء الآن من يصلي عليه من يقوم بالصلاة قالوا أيضا يكون القرعة بينه وغير ذلك سفر بعض الزوجات وإقراء بين الأبيد يعني إذا أوصى بإتقهم لما لأنه رفع التشاجر والتخاصم قال بابا أما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة وقالوا يؤتك من كل عبد الثلث ويستسعى في ثلثي قيمته هم قالوا لأن لا شك في ذلك وصية ينفذ في الثلث والثلث ما ذاك ستة عبد يعني كل واحد ثلث صار حر أما باقي أنه يستسعى في القيمة ويؤتي القيمة يكون حرا يعني أنهم لا يقول نأتي القرى حتى تكون اثنين عتقاء وأربعة تكون أرقاء ولكن الجمهور للقول الأول كما ثبت في الحديث وحتى في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضا قال أنه يكون بالقرعة كما جاء في الحديث قال وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمر ويقال معاوية بن عمر أما أبو المهلب عبد الرحمن بن عمر أنه ثقة وأنه في الدرجة الثانية كما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم إنك عفو كريم تحب اللف فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام الآفية ودوام الآفية والشكر على الآفية. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله. وي وي وي هنا ابويا تعال هنا في ما بك يا افضل من